يمكن اي ماده في الدم يلا ندوق بقى يبقى ربنا كرمنا خلاص معاك ان شاء الله برضه معاوز التيرمينين وكده ممكن شويه. ايه الفرق ما بين السيتوكين والانترلوكين؟ حتى يعني للمعلومات العامه مره اطلع جت في المذكره بتاعتي قدام شويه بلس جت كلمه سيتوكين كده وفي بعض الطلبه جابتها لي يعني قلت اقول لك معناها فيهم. اي ماده في دمك ليها علاقه بالمناعه وما انتش عارف تركبها بنسميها سيتوكين. يوم ما الماده دي ان شاء الله ربنا يفتح عليك وتعرف تركيبها الكيميائي بالظبط نغير اسمها من سيتوكين نخليها انترلوكين ونديها رقم بقى انترلوكين 1 2 3 4 زي ما احنا عرفت انت؟ يبقى السيتوكين او الانترلوكين كلها مواد ليها علاقه بالمناعه. لو مش عارفين تركيب الماده دي بالظبط ايه اللي في الدم نسميها ايه؟ سيتوكين. عرفنا التركيب نبقى انترلوكين. مش عايزك تدق جامد بقى الله يخليك في وظائف الانترلوك يعني ده هو حتى في مدرجات ما شرحتش باين فيها خالص موضوع في ناس قالوا لهم شاطر بص انا مش هعمل زيهم ناخد حاجه معقول. المذكره بتاعت الكمبيوتر وانا قلت لك ما تقراش انت الاميونيتي من ورا خالص انا عاملها ازاي؟ عاملها زي الكتاب كل انترلوك راسم تحتيه سبع وظائف مفيش حد في تاني حافظها مش هتبقى انت يعني اول واحد. دي كلها نتائج تجارب علميه، احنا مالنا احنا بالوظيفه السبع وظائف ازاي وثمانيه ازاي وتسعه ازاي؟ لاحسن واحد مخه يود ويحفظه قلت اجمعهم لك بطريقه سهله، مين اللي نفسه وما صعبش اعملها؟ كتبت الوظيفه وارقام الانترلوك اللي بتعملها، لقيت ان هي بقت اسهل، طلعت فوق ورق. ما تحفظش دول. انا بطلب منكم كفايه قوي وهساعدكم فيهم. اول واحده ورابع واحده. يعني راح واربعة دول كفايه عليها لازم يقطع كده. فاكر خطوات تصنيع خلايا الدم؟ كان اول خطوه دايما تحويل مالتي بوتال انكوميتد كان اللي بيعمل الخطوه دي انترلوكن ارقام كام؟ واحد وسته وبعدين ثلاثه. اظن دي بقى لو سالوك فيها في التحكم في السنه وتقول لي انت قلت ما تجيبش انترلوكين اقوى رقبتك لان دي المفروض حافظينها. كاتبها لك ايه؟ اللي بيعمل هيموجويتس تصنيع خلايا الدم هيموجويتس حتى كتبتهم لك بترتيب الحفظ مش الشغل. واحد ثلاثه سته. انا علمتك ان طريقه عملها واحد واحد وسته وبعدين ثلاثه. حلو. نقط بقى لا دي عشان التركيبه بتاعت الورقه يعني بص على تركيبه الورقه عشان احط واحد تحت بعض واثنين وثلاثه. الوظيفه الرابعه نص على طول على الرابعه هساعدك في اربعه. اخر سطر في نمره اربعه بيقول لك اللي بينشط التي ليمفوسايت خليك دايما مكتوب عندك انترلوكين نمره واحد واثنين. طب ما احنا قلنا المره اللي فاتت كان هيبر 1 بانترلوكين 2 الكتاب وقال لك في جواب وظيفه الانترلوكين قال لك ونمره واحد معاهم ده ملوش معنى بس اطلع فوقيها السطر يقول لك انتاج الانتي بوديز من البي ليمفوسايت بنستخدم انترلوكين 4 و5. طب ما احنا قلنا اللي بينشط البي ليمفوسايت كان هيلبر 2 بانترلوكين وحطوا عليها 5. كلامنا يعني ملوش مهم. اول سطر في نمره 4 بقى اللي مهم للجروس بتاع التي والبي مع بعض كل الارقام اللي قلناها تحت 1 و2 4 و5 حط عليهم 6 و7. اكتر من كده ما نطلبش مني. يعني دول قعدت احفظهم بالعافيه عشان اقول لك تمام. كفايه قوي عليك كده. قوي يعني. اجي على العنوان اللي تحته برضه قراءه عابره احنا لسه شغالين. جي ام سي اس اس. ده بيطلع من الكور البيضاء. تفتكر ايه ده بقى؟ قولوا من الاخر الاول. اقرا لي الاخر. سالفات اللي بيستيميليت الكولومن مستعمرات يعني يزود العدد بتاع المونوسايت والجرانولوسايت بس جنبك اهو اي كلام ده قرايه ده اكتر من هبل ده. حاجه اخيره بتطلع من الكور البيضاء تيومر نيكروزس فاكتور. نيكروزس يعني تاكل باللغه العربيه

ان احنا في عندنا زي ما في داعين هيلبر كان بينشط المناعة في حاجة اسمها الشرطة العسكرية بتهدي اللعب كمية فابريتور وده كلام عاقل وماشي مع الشرح وزي الفل اللي دي بتخلي المناعة عاقلة وما تهدمش الفابريتور. طيب عرفت بقى اسامي النظريات ليه جسمك ما بيتهاجمش بذات المناعة التالت؟ اول نظرية كان اسمها ايه بقى؟ كلونس. انا عارف انك تعبت بس ايه كلنا تعبانين بس كده نشد كده في الوقت اللي فاضل كلونس ليش؟ والنظرية الثانية كلونس انا في مستلزم وجود ايه؟ شرطة عسكرية ليش فكرتش؟ في عنوان جاي منطقي جدا وبيسألوك كتير قوي في الشتا وبيجي تبقى تشوف ليه دي بس نوت ريجكت؟ والله السؤال فعلا يستحق ان احنا نقف ليه الجنين الجهاز المناعي بتاع الام ما يعتبروش زي الانسجه المزروعه ويهاجمه؟ مش المفروض ان الجنين ده نص الجينات بتاعته من باباه ونص من مامته؟ ليه الجهاز المناعي بتاع الام ما يهاجمش العيل ده زي ما هاجم الانسجه المزروعه؟ ليه التين الفوسايت ما يهاجمش العيل وتموته؟ والله السؤال منطقي جدا. ليه؟ المفروض نعرف ليه. يحبوه قوي تشافوا ده خلي بالك. اسمع بقى يا سيدي النظريتين اللي حطوهم. حلو قوي قوي النظريه دي. تعجبني دي وانا بشرحها. بص النظريه بتقول ايه؟ اللي انا هرسمها دي اللي بتفصل دم الام عن الجنين. مين دي؟ البلاسينتا. دي البلاسينتا. بيقول لك لو دي الام اهي وده الفيتس الناحيه الثانيه. اهو. بيقول لك التين الفوسايت بتاع الام كانت فعلا معديه ورايحه تموت الجنين. خلاص؟ كانت هتعمل عامل سودا راح موت ولنا. طب ليه ما راحتش؟ يقول لك لان خلايا بلاسنتا مكتوب عندي اسمها بلاسنتا تروبو بلاس. تروبو بلاس اللي هي الخلايا بتاعتها. الخلايا بتاع المشيمة. محطوط عليها باتش. اتش ال ايه؟ اتش ال ايه ده اختصار ايه؟ هيومن هيموجينيك انتيجين اللي اسمه الثاني ام اتش تي لو انت فاكر مش الكوبات الكومبلكس من نوع جي. البلاسينتا الخلايا بتاعتها عليها باتش من نوع جي. بيسالوا كتير قوي في نص السنه ده خلي بالك نوع الكلاس كلاس جي. احنا ما سمعناش عن جي قبل كده. احنا سمعنا امبارح عن نوعين كلاس 1 وكلاس 2 حتى بالاماره 1 دي كانت موجوده فين؟ على كل الاثنين ويجوا على مين؟ الانتي بريزنتر. انما ما سمعناش عن كلاس جي. تصور ان هي دي النظريه تقول لك ايه؟ بتقول لك التين الفوسايت اللي في دم الام وهي رايحه ناحيه البلاسينتا خلاص كتبت تموت لنا العيل فعلا. شافت وشها كلاس الجي ده راحت واقفه قصاده شويه وبتسال راحه وده مين الجي ده؟ انا اعرف كلاس 1 وكلاس 2 وفي كلاس جديد ده بقى معانا ولا مش معانا؟ اعرض على الحال ده تفكر كتير 19 وهي لسه بتفكر وده معانا ولا مش معانا؟ خدت من قدامك بلاسينتا كمان بعد ولاده. في الحقيقه اولاد النظريه دي انا ليا رؤيه فيها. انا متخيل ان الامور مشيت كده. انا متخيل ان كلاس جي ده عامل زي الهاي بيم بتاع العربيه الناقل، نور العالي بتاع العربيه الناقل. تخيل انت ماشي في الشارع، الشارع ضلمه شويه بس النور العالي في العربية ده راح مولع في وشك. دوت كده. عينيك تقعد تعبان كده شوية ما انتش شايف عبال ما تستعيد قدرتك تاني على الرؤية والروح. أنا متخيل إن ده حاجة عاملة زي الهاي بيم بتاع عربية الناس. الـ HLA كلاس جي ده. بحيث إن التي اتعطلت، يعني في حاجة عطلتها عن مسيرتها، في حاجة ضيقتها شوية. فهو ما بيتضايقش، ما رضيش يتعدي. أهم حاجة في النظرية دي نوع الكلاس لان ده بيستقف الام اتش او اللي موجود على البلاسينتا كلاس جي. في ناس تانيين عاقلين وفي ناس بتشبح كده وفي ناس عاقله. قالوا ليه الجهاز المناعي ما بيهاجمش العيال؟ قال لك لان المناعه في الام اثناء الحمل بتبقى قليله. واستدلوا على المعلومه دي بحاجه

وكان يظهر مدرسك شرط. إنما هم بقى شطحوا بالموضوع ودخلنا بقى في نظام النعكة والدولي ودخلنا في الفيل الصغير والبقرة المستطيل وواحد عايزين يستخوه 5-6 مرات. شطحوا هم، احنا كنا بديين عايزين منهم كده واحد الليبر باص ويانا نقول لهم خدوا طلعونا ليبر مكانه سليم عاين في الباج كنا نحطه خلاص على كده. هم بقى دخلوا في قصة تانية خلاص. مهم يبقى أول حاجة أولاد في زراعة الأنسكة حاجة عملناها ايه عشان نتغلب على فيكشن اسمها ايه بقى؟ ليش وماتش. طيب امسك معايا الخطوات بالترتيب. ايه رأيك لو نموت الفيل الفوسايد في الوحدات العسكرية؟ مين الوحدات العسكرية؟ ممكن احد الطرق بس رخمة اوي ندي العيال اشعاع يبوظ له الليمف نود بتاعته كاني بقتل الفيل الفوسايد في بيوتها. مكتوب عندك نمرة 2 توتال بودي ايراديشن اشعاع لجسم المريض كله. هتقول لي يا مريض سود يعني واحد من له كده يموت لكل بيوش المليون بيو مليون دي طريقه من ضمن الطرق. يعني نفترض كل الطرق ما نتعبش العيال بتموت منك. انت عارف لو جيت مهاجم الكلى المزروعه دخلنا في فشل الكلى وبقى خلاص ده مات هنعمل ايه؟ بس عيان بقى لو موتنا له الليمف نود ينام في بيته لان لو قعد في اي مكان يلقط ميكروب بسهوله يا جدع انت ايه منك مناعته بقى دي. المهم هي طريقه ممكن تتعب. ايه كمان؟ احنا ممكن ندي العيانين اللي لهم كليه كورتيزول بيمنع خطوه البروليفريشن بتاعت الفوسايد. مكتوب عندي نمره 3 انا برقم زي الرقم اللي قصادي فعلا بطريقه حلوه وسهله في الاشعاع والكلام من ده. ندي العيانين كورتيزول. العيانين دول كمان دي اشهر حاجه كمان بنعملها بقى غير الكورتيزول بنديهم دواء يوقف عمل السفاح النوع من الفيل الفوسايد السفاح اللي بيموت سايتوكسيك حاجه اسمها سايتوكسيك دراج. دي بقى يا اولاد اللي بيتفننوا فيها في العالم كل يوم يطلعوا لنا ادويه جديده تموت السايتوكسيك بس يعني بقيه البيت بقيه العيله بتاعت الجنين الثانيه ننشن على السايتوكسيك برضه المناعه وحشه بس يعني ارحم من الراديشن. او ندي للعيان انتي بوديز نمره 5 عندك ضد الفيل الفوسايد تموتها. انا عايز الرسمه دي على التابلوه بالارقام اللي عليها بتنقل لورقك في ثانيه يعني عايز دي بتنقل يعني اللي شايفها كده اللي شايفها بينها اللي جنبه. المهم دي انا عايزها في ورقه بارقامها هي مرسومه عندك رسمه صغيره انا عايزها كده على بعضيها. انك تحط الارقام بتاعه الريجكشن كل حاجة اشتغلت على هذه الخطوة في الخمسة بتوع. ايه هو؟ اعمل انتي بوديز اخد الدين انفوسايد بتاع العيان احقنها في حصان الجسم بتاعه يكون انتي بوديز بالظهر ناخد السيرة بتاع حصان ايه؟ الميليو طيب النوع اللي ده تاني بس ولا حاجة تتفق ميليو ايه؟ يلا ها نقل بسرعة واخد بالك ان الارقام انا مرقم الخطوات اللي مكتوبه عندك وحاطط لك الخمس خطوات على الرسم. طيب مرض الايد اكواير اميون ده شافه المهم ده وان كيو شافه وان كيو اكواير اميون deficiency syndrome. طب سندروم يعني مرض مرض نقص المناعة المكتسبة. وده شرح امبارح جيت كده بسرعة. فيروس الايد اسمه اتش اي في يعني عيب عيب التاريخ مش شايفه مع ربنا. هيومن اميون ديفيشنسي فيروس فيروس حضرناه في بنت 4 مليون كان الدولار ب 4000 ريال يعني مش بتسالوه سؤال المليون ده سؤال ب 4000 اللي هو خالص يعني ده اللي هم الناس بتسقف وعماله تسقف طول الوقت يعني سؤال ب 4000 الاولاني خالص اتش اي في هيومن اميون ديفيشن فايروس. حتى في آخر من حصة امبارح أنا قلت فيروس الإيد بينشن على الزعير جدع الهيلبر. أنت عارف فيروس الإيد لما يموت الهيلبر، الهيلبر ده أساسا هو اللي بينشط البي والتي بتوع المناعة المتخصصة الممتازة. مريض الإيد الجناحين بتوع المناعة المتخصصة يقعوا، عشان كده يسمى المرض العربي مرض نقص المناعة المكتسبة، ما عادش لا بي ولا تي شغالين عند العيان. طيب بيحبوا قوي يقولوا باب الشفوي مريض الايدز ممكن مكتوب عندي كتابين الكتب دول ورا كام. مش قلت لكم ان كل يوم عندك خليه في جسمك عايزه تقلب ورا، كان مين اللي بيهاجم التيومر بحرف الجيل البطايق اللي ماشي نظام خلي السلاح صاحي فاكر فالدوك يوم ما المناعة تبوظ اي خلية عايزة تقلب ورا هتكمل، يبقى العيان ده يموت من اوراق كانسر. ايه كمان سبب تاني وفاة يقول لك انفكشن في نان باثوجينيك. يعني ايه باثوجينيك؟ مرضية. نان باثوجينيك يعني غير مرضية، بكتيريا. يعني ايه بكتيريا غير مرضية؟ شوفوا السبب، في بكتيريا في جسمنا احنا عاملين معاها معاهده سلام، هي ما بتهاجمناش ولا تعمل لنا امراض ولا احنا الجهاز المناعي يهاجمنا. بكتيريا كده ما بتضرش. اقول لك حاجه، ده في انواع منها مفيد، زي اللي كان في نوع من البكتيريا فلورا، هي دي بكتيريا غير مرضيه كانت بتصنع فيتامين ايه. البني ادم اللي يجي له ايه مناعته تقل، عارف مين اول بكتيريا تهاجمه؟ هي دي الغير مرضيه. مش يا اخي بنقول جوحه اولى بلحم طوره؟ جوحه هنا البكتيريا دي اللي غير مرضيه، وطوره ده العيان اللي جاله ايه؟ ده طوره هنا في الكتاب. البكتيريا دي طول عمرها عايشه جواك في امان، هي ملمومه لان عارفه ان الجهاز المناعي ممكن يلبها. هي ثالثه وهو الثاني، طب الجهاز المناعي ضاع فرصه هي اللي تهاجم الجسم على طول. انفكشن في نان باثوجينيك بكتيريا. سؤال نظري فقط، اوتو اميون ديزيز. اوتو يعني ايه؟ ده حس بقى امتى الجهاز المناعي هاجمك انت؟ يا الجهاز المناعي بتاعي يهاجمنا انا؟ ليه سبب ايه؟ سيبك اللي مكتوب، انا بقول دايما متى ستعتدي الزوجة بالإيذاء البدني على زوجها، يعني جوزها داخل في البيت شغله ابتدت تضرب فيه حاجة من اثنين، لا خلي ضميرك كويس، حاجة من اثنين، يا إما جوزها جاي متنكر شنب ودائن وبتاع كان في حفلة تنكرية ولا بتاع فما عرفتوش افتكرته غريب فعلا بدأت تضربه، أو خلي بالك عشان الكلام ماشي معايا بالشرح، أو إن جوزها عادي زي كل يوم راجع طبيعي لا متنكر ولا حاجة، بس هي اللي جننت بقى في مخها. الجهاز المناعي ممكن يهاجمك حاجة من اثنين، يا إما تجنن مش قادر يميز، مكتوب عندك مش قادر يدستنجوش يعني يميز الزيت من النقص إيه، يا إما جوزها جاي متنكر، بروتين الجسم بتاعك اتغير، الجهاز المناعي اتكسر واحد غريب زي الست اللي جوزها جاي متنكر، بس مكتوب عندك ميوتيشن يعني تحور، البروتين اتغير شويه. عارف ايه مشهوره فين؟ في الجماعه الكبار في السن، مع تقدم العمر الخليه عماله تطلع بروتين كل يوم، فجاه كده خلاص بقى لخبطت الخليه، الجهاز المناعي افتكرها واحده غريبه على طول يبتدي يهاجمها. قلت له يبقى يا الست اتجننت يا جوزها متنكر، يا الجهاز المناعي اتجنن يا البروتين اتغير ميوتيشن. طبعا الاوتو ميون دول ياما امراض كتير، احنا علينا دول اكزامبلز جوه في كتاب الكليه، طبعا في غيرهم مياه احنا ناخد منهم اثنين، في واحد فيهم اسمه مايا سينيا جريفز، فاكروا المرض اللي كان سببه انتي وعلاجه ايه؟ كان سببه ايه؟ انتي بودي ضد الريسبتور بتاع السايتوكين ده ابو حبار او خافكم بص على التابلو بص دي العضله الاعصاب السوماتيك اللي رايحه لها بنتكلم على سكيلت الماسك بتطلع ايه كيميكال ترانسميتر سوماتيك بتطلع السايتوكين الريسبتور اللي على العضله الكامون ضده انتي بودي ده المرض الانتي بودي قفل الريسبتور اللي على العضله امتى يبقى مين الكيميكال ترانسميتر اللي مش عارف يشتغل يبقى العضله ايه ضعفت هو ده المرض ولو خدنا عضلات التنفس بتموت العلاج الكثره تنمي بالشجاعه كنا بندي ايه انتي ايه تقولين ستريس مين مش هيتكسر يبتدي يزيح الانتي بودي ويركب مكانه المرض كان سببه انتي وعلاجه انتي انفع بقى عشان اكمل المرض ده سببه انتي ايه؟ بودي تقدر تقول لي وعلاجه انتي في ديفيت تاني الاوتو ميون انسولين ديبندنت دايابيتس اللي هو مرض السكر احيانا يا اولاد يكون مرض السكر سببه انتي بودي ستارت يعني اوتو ميون انتي بودي بيهاجم البنكرياس العيان كشرهوله يبقى العيان ده ما عندوش ايه دلوقتي خلاص انسولين تجيله سكر على طول عارف علاجه ايه؟ نديله انسولين تروحه يبقى ده عيان سكر بيعتمد على الانسولين يعني لازم ياخد انسولين هو في سكر بنعالجه باقراص او نظبطه اكله ده بقى مريض سكر لازم ياخد انسولين انسولين ديبندنت معتمد على الانسولين عرفت يعني ايه انسولين ديبندنت دايابيتس على فكره يعني بول كتير دايابيتس في اللغه يعني مريض عنده بول كتير انت عارف ان شاء الله سنه ثانيه اقول لكم احنا عندنا نوعين دايابيتس على فكره في دايابيتس ميليتس لا ميليتس في دايابيتس سيبيدا ميليتس ده اللي هو ميليتس يعني حلو طعمه حلو سكر بص سكري السيبيدس ملوش طعم العيان عنده ميه كتير في البول بس مش كان زمان الطب كان صعب ده قصد التسميه كان زمان العيان اللي يروح للطبيب عنده بول كتير بابيت احنا قلنا السبب يا مليتس يا السيبيدس قلنا معايا هما كان الطبيب زمان يجي له العيان اللي عنده بول كتير الطبيب يسال العيان انت عندك بول كتير؟ المريض يقول له ايوه، يقول له طب اديني شويه. اديني شويه. قال له كملت. يقول له اتفضل. ازاي الدكتور زمان كان يفرق وكان في سكر يبقى بالليزر كان صعب يبقى كانوا زمان بياخدوا فلوس يشتغلوا دي كان زمان دلوقتي حلو في نهاية صفحة 38 انتهى الجزء اللي بتذاكره من الدياجرام عودة بقى إلى الصور وعودة إلى الكمبيوتر في البيت إن شاء الله خلاص؟ خلاص الدياجرام كده انتهى تعال نخش على الصور هتذاكر بدأ من 39 من النظري دلوقتي طيب تعالى بقى نخش على الموبايل ودي هنصحح فيها مفاهيم كتيرة متلخبطة في دماغك الموبايل أول تقسيمة على حسب الإيليو سيستم إيليو سيستم شباب مفيش وقت مفيش وقت انا عندي شرح كتير قوي كده ونقل الدم وبتاع ولا مفيش وقت اتفضل معلش سيبني اشرح النهارده الكميه اللي انا متعود عليها في كل المجموعات النهارده دي متعب شويه عليا معلش يعني ايه حاول تهدى بس في الايبيو سيستم هنقسم البني ادمين على فكره الكلمتين اللي اقولهم دول اشطر الطلبه هي اللي بتلخبط في الامتحانات دي بيقول لك ده مش عارف ايه طب بكره كده مش عارف ما دي انتوا سمعتوها قبل كده ما تفهم الناس مش مهتمين قوي بيها ما تعرفش بنات كتير بتلخبط طب ايه التاب انت عندك على حسب الايميو سيستم هنقسم البني ادمين الى اربع فصائل اللي هم الاي والبي والاي بي والاو اللي انا بسمعها على التابلو دي الكره الحمراء على اي اساس هنحددها بالتفصيله على حسب نوع الانتيجين اللي لازق على الكره الحمراء تستغربي ليه؟ مش قصائد الانتيجين كانت اربعه زي اللي كان غريب كوريج كبير لارج موليكولار ويف انت له علامه مميزه الديفرنت جروب واللص ثم يلص لانه يتلصص ماشي جنب الحيط كان الانتيجين لازق على السيب برين بقول لك في انتيجين لازق على السيب برين في الكره الحمراء دي من خصائص الانتيجين شوفوا بقى الكلام ده شكله سهل في السابع الناس اللي لقينا عندها انتيجين ايه على الكره الحمراء قلنا دول يبقى فصيله دمهم ايه اللي عنده انتيجين ايه يبقى ايه اللي عندهم على الكره الحمراء انتيجين بي بس يبقى فصيلتهم بي اللي عندهم نوعين الانتيجين يبقوا اي بي اللي ما عندهمش يبقوا زيرو يبقوا او فهمت احنا بنسمي الفصائل على اساس ايه؟ الانتيجين اللي لازق على الكره الحمراء خلاص؟ فرق. كل واحد فينا بقى عنده في البلازما بتاعته انتي بودي عكس الانتيجين اللي موجود. اجيب حد يلخص. يعني اللي فصلته ايه؟ عنده انتيجين ايه؟ يبقى بالبلازما بتاعته الانتي بي افهم ما هو مش ممكن الانتيجين والانتي بودي اللي ضده في نفس البني ادم كان اتفعله دايما نوع الانتي بودي عكس الانتيجين اللي موجود طب كملها لي كده ويبقى اللي عنده انتيجين بي عنده دمه انتي انتي ايه والاي بي ما عندوش ما ينفعش والاو عنده انتي ايه وانتي خلاص كده مكتوب عندكم نسبتين الفصائل الاو والاو بي فوق خالص في الورقه اول ورقه فوق مكتوب عندك ان الاو نسبتها 45% من البشر على وجه الكره الارضيه او 5% اي بي بعد كده الاي مش عارف 10% والبي سوري الاي 40% والبي 10% ما يهمنيش الارقام الثانيه عايز دول اصل انا مستغرب شويه من الارقام يا اولاد مش احنا كانوا علمونا ان ال A وال B دول الدومينت وال O ايه ده ست الدومينت اللي هو السائد وال B اللي هو متنحي الجماعة بيتكلموا ورا بلاش تتكلم في كل يوم متعب بالنسبة لي كده حاول بسرعة بقول لك كانوا علمونا زمان حتى ان صفات الدومينت السائدة نسبتها هي اللي عالية في الدنيا صفات الريسيسيس المتنحية زي ال O كان يعلمونا ان الريسيسك في البيولوجي دايما نسبته قليله. انا مش شايف كده في الارقام. انا شايف ان هم قالوا ان الاو الريسيسك 45%. ايه ده؟ ده المفروض الريسيسك. الاي بي دوميننت 5%. سبحان الله ربنا العالم ببواطن الامور. ربنا اللي عالم ان الاو اللي ممكن يدي كل الفصائل حتى احنا كنا بنسميه المعطي العام زمان مكتوب عندك حتى كلمه دونر تحتيه ده اللي بيدي الكل دون هما الاكثر نفعا للبشر ربنا خلاهم هما الاكثر عددا ده كده ربنا غير لنا قوانين الطبيعه ايوه صلاحنا اما الاي دي برغم ان هي دومينانت بس ربنا عالم ان دول هم الاقل نفعا. فاكر ده اللي كان يقول لك عنه المستقبل العام اللي بياخد من الكل وما يديش الا اللي زيه. مكتوب عندي كلمه الاكسيديان تحديدا مستقبل العام. ربنا عالم ان دول اقل نفعا ده ربنا خلاهم اقل عددا. الناس اللي موجودين لسه على سطح الكره الارضيه وبينكروا وجود الخالق بقى. نقول لهم تعالوا عبوده وكلام من ده، تعالوا اذا كان الموضوع قوة طبيعية هي اللي تمشي الامور، كان المفروض قوانين البيولوجي بقى نطبقها على كل حاجة، كان المفروض الاي دي هم الخضار والام الرجلين في البيولوجي. انما تعالوا نقول لهم بصوا ده في قوة رهيبة في مدير الكون، ده ربنا عكس قوانين الطبيعة بطبيعتنا. الاو الريسيسيف نص الناس تقريبا، لان هم دول الاكثر نفعا فيبقوا الاكثر عددا. الاي بي دول بخلاء بياخدوا من الكل ويدوا لزيهم، كفايه عليهم 5% مش عايزين اكثر من كده منهم، مش عايزين بخلاء كتير. احنا مش جاي اقرا معاك الارقام، انا حبيت افهمك ان النسبه هنا شكلها معقول بس هي ربنا عملها. طيب أهمية فصائل الدم ده سؤال نظر بيهم قدام، إيه بوكر؟ ده مهم. فهمتوا أنا عايز أوصل ليه؟ أنا يهمني البوينت ده. أهمية فصائل الدم. تعليم، ده أنا محتاج الإمبوزر. أول واحدة مكتوبة عندك ليه نعمل فصائل الدم للناس؟ ديسبيوتد وليفر. ديسبيوتد بيرانوز القوة المتنازع عليها. ايه القوة المتنازع عليها؟ عيلتين يا عم بيتخانقوا على عيل في المستشفى، الكل عيلة تقول لك ده ابننا. طبعا انت دلوقتي بتقرا للعكس والصحيح، كلهم يقول لك ده مش تبعنا، وكلهم بقى تعالى نعمل لك اديني ونوريك. المهم ده بقى الزروات وارد ما تفهم، المهم في حاجه يعني راجل ومراته وراجل ومراته تانيين بيتخانقوا، كل عيله تقول لك ده ابننا. تقول لهم بصوا يا جماعه اب ما تخش بقى في الدي ان ايه وكلام صح، نعمل تصوير الدم، اقعدوا لنا بره كلكم 5 دقايق. نفترض العيل اللي بيتخانقوا عليه اي بي، عيله من الاثنين الراجل او ومراته او. غرفه ثانيه ان شاء الله العيل الجاي ما تعرفش تخانقوا عليه، ما ينفعكوش. هذا الاختبار ينفي ولا يثبت، مكتوب عندي جود نيجاتيف يعني ينفي ولا يثبت. اقدر احلف ان ده مش هروم بس في العكس. ما تنسوش يا ولاد ان الاو كانت ريسيسيف. امال الاي والبي كان زمان يقول لك لو اجتمع صفتين او جنين كل واحد اظهر صفته، كان يقولوا على حكايه ان الاي والبي لو اجتمعوا هيظهر اي بي، مفيش واحده يتغلب على الثاني. كانوا ما يسموهمش دومينك، كانوا يسموه اسم كده كو دومينك. اكتب الاي اند بي انتجن هتقول عليهم كو دومينك. ما هو لو اجتمع جنين كل واحد نجح انه يظهر صفته، مفيش واحد دومينانت على الثاني، يقولوا عليهم كو تي او تي او كو تي او دومينانت. جاويينها في العمل بتاعنا، ده طبعا استعملت الفصائل عندنا في المعمل ولا في كده بسرعه. يقول لك قول لي الفينوتايب والجينوتايب بتاعك. مكتوب عندك عنوانين فينوتايب وجينوتايب. اكتب لي جنب الفينوتايب البطاقة الشخصية، كان زمان البطايق قبل الرقم القومي ده يكتبوا لنا الفصيلة دي. لما يسألك عن الفينوتايب قصده يقول لك قول لي اسم الفصيلة بس. يعني مثلا الجماعة اللي الفينوتايب بتاعهم ايه؟ احتمال الجينوتايب بتاعهم يا كابتن يا كابتن يا كابتن هو. عرفت الفرق؟ طيب اللي الفينو طيب بتاعه بي، يلا كده يبقى ايه بقى؟ كابتن كابتن كابتن او. طب الاي بي؟ ايه بي؟ الاو؟ او او لازم الاثنين ريسيسيف، او ماما باو او ماما. طب اسمع بقى، في امتحان العملي غالبا ما بيخلوكش تشك روحك في التجربه دي بالذات، في حاجات ثانيه زي الكلينيكال تشك روحك 100% بلاش حاجه. في تجربه الفصائل بنجيب لك عين الدم عندنا من المستشفى، شوف الفصيله بتاعت عينه دي بتعمل التجربه زي ما وريت. هيسالوك لا تسمعوا في الامتحان هيجيبوا لك العينه دي، ده جوالك. نفترض انت شغال على العينه بتاعتك، ممتحن بيسالك وانت ماشي كده قول لي انت بقى انت الفينو بايت بتاعك والفينو بايت بتاعك، محدش هيراجع وراك، نقي اسهل واحده عشان ما تصبرش فيها. لا مش او الاو الجينو تايب بتاعها او او. مين اللي الجينو تايب هو الجينو تايب؟ ايه

اللي عنده اللي بيتكلم بص معايا بنتيني بقى نبص وتابع ونبص يعني مش هنفهم بص على طول الكرة الحمراء لو عليها تيكابتل انتجين سواء تيكابتل تيكابتل او تيكابتل دي سمول المهم دي تيكابتل ده بص اللي ما عندوش على الكرة الحمراء تيكابتل اهو يعني عندهم دي سمول دي سمول بنجين خلاص فرق رهيب رهيب ما بين الورقه دي والورقه اللي فاتت في ايه الورقه اللي فاتت في فصائل الدم العاديه قلت لكم ان كل واحد فينا عنده انتي بوديز في البلازما عكس الانتيجين كده ولا ايه قلنا الايه عندهم انتي بي وكملنا هنا بقى يا اولاد ربنا ما سمحش ان الناس النيجاتيف يبقى عندهم في البلازما بتاعتهم انتي ايكابتن والله ما كان هيحصل لهم حاجه راح لسه هم بيسموت سمول وعندهم في دمهم انتي ايكابتن ولا كان هيجرى لهم حاجه بس ربنا ما سمحش فيه رحمه بالجنين حكيت لكم امبارح ان الانتي ايكابتن دي اتوجدت في دم الام دي كانت من النوع الصغير الشيل اللي ممكن كان يروح يعدي الجنين بعد كده ويكسر جاره لو عليها تكسر ربنا يا ولاد ما سمحش دي رحمة بالجنين كاتب لك انا تحت الرسمة نو انتي نيجاتيف مفيش في الطبيعي البني ادم النيجاتيف بدمه انتي نيجاتيف تتجوز له بقى في القصة زي ما نحكيها دي حاجة تانية انما مش مولود بيها اقرا كده النسب اللي فوق نسبة البوستر بالنيجاتيف كم بوستر ده نيجاتيف مكتوب عندي؟ 85% بوستر 15% نيجاتيف الحقيقة أنا زعلت في الكتاب النسب دي مش بتاعتنا دي بتاع أوروبا وأمريكا هم أنا ليه من كتبهم بره 85% بوستر 15% نيجاتيف إحنا ما بنفهم بقى الكتاب في دول البحر المتوسط 99% بوستر 1% نيجاتيف قول لي هو الوضع الوحش اللي الواحد يكون بوستيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف طبعا هو الوحش طبعا قصه الست اللي حكيناها امبارح الجماعه العلماء مش لطاف قوي يعني بيحبوا يغضونا في المؤتمرات ازاي؟ يسالونا اسئله خبيثه قوي دايما يقولوا لنا ايه السؤال؟ شوف ايه رايكم فيه؟ يقولوا لنا هي نسبة الـ Rh positive في المانكي كم في المية المفروض؟ المانكي كم في المية بوستر ده؟ 100% يا جدع ده هي أصلا الـ Rh ده طلعوه من المانكي نسبة البوستر في المانكي 100% يروحوا سألنا احنا الأول بنجاوب بهدوء 100% يا شباب في حاجة؟ يقولوا لنا وانتوا كام في دول البحر المتوسط؟ كام بوستر؟ افهم على طول قصدهم تدفع دول البحر كله يعني هي دي على نفس دول البحر المتوسط البحر المتوسط كام؟ 99 يعني معانا حته من اوروبا الحته اللي تحت 99% هم يطلعوا كده يقول لك جمل خايبه يقول لك اصل كل ما نسبة الـ Rh بوستيف زادت في المنطقة كل ما الديجري اوف سيتلايزيشن يقل يعني كل ما ده دخلنا بقى حاجة جامدة كل ما درجة التحضر قلت بص بقى رد عليهم ايه احنا مش بنسيبهمش نقول لهم موتوا بغيظكم ويعني لما انا بدفع 90% بوستيف يا رب 100% اصل البني ادم يضار ده هو نيجاتيف ايه يعني؟ الضرر لو البني ادم نيجاتيف وماله 99 يا رب 100 بس نعيش والدليل ان ربنا خلى المانكيز كلهم بوزيتيف اصل 100% اصل مفيش دكتور قرد كده في الغابه اللي بتبصوا سؤال بقى اللي بيهم النظر هو مسؤول وطابع على الورقه ايه اهميه الار اتش انا طابع عليها مهم مسؤول قصه العيل اللي بدأتها معاك امبارح

مشكلته في الحياة واتبهدل والانتي بودي اتبهدلته لانه بوزيتيف زي ابوه. يعني هو مشكلته انه كان زي ابوه. يبقى لما كنت اتغير في المستشفى اديله دم اللي مصه بقى. اخد الدم الوحش ده واديله دم نيجاتيف. العيال بيبقى صعب شويه تحديد البصايل فيهم فبيديله او نيجاتيف ونيجاتيف. طيب اسالكوا سؤال. تفتكر العيل ده لما يكبر كده ويبقى حلو كده تفتكر فصيلته بقى تبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف طبعا. هي الصور اللي انا اديتها له دي هتموت بعد قد ايه؟ اخرها كام يوم؟ 22. هي الفكره كلها انا ببص الخناقه. انت عنده في دمه انتي ديكابتر من مامته. مش معقول اديله ديكابتر تتكسر تاني بديله كور نيجاتيف عبال ما الانتي بودز اللي مدهولها له تتكسر ما زي اي بروتين بعد شويه بيرتفع. بعد كده الجسم يرجع بص الطبيعي. طيب اسالكم سؤال تاني. هل فكرك العيل الاولاني ممكن يتاثر؟ ما تقولش لا بقى لان ممكن. برافو عليك يا تمام. ما تقولش مش ممكن بس. ممكن. لو الست دي قبل الحمل خالص دكتور وغسل برضو ادالها دم بوز كيس جسمها يروح مكون ايه على طول؟ انتي كابتا تروح مع الدين الاولاني يبقى ممكن الاولاني اكتر. اللي شاف الفيلم ده قبل كده ما يعرفش بقى. تفتكر لو واحد نيجاتيف او سوري الست دي نيجاتيف الدكتور المغفل ادالها كيس البوز هو قلت لكم جسمها يروح مكون انتي كابتا بقى ودور العادي بعدين. تفتكر ايه الحل على طول بعد القصه دي؟ يعني تخيل الدكتور المغفل هي نيجاتيف ادالها كيس البرج المتداوله خلاص. ايه الحل تفتكر؟ سامع اجابتي وعرفت ما عرفت الاجابه الثانيه. ده ايه بقى؟ انتي دي كابتا انتي كابتا بس ثانيه واحده. انت عارف؟ اذا كنت في القصه الاولانيه هتضحي بالجنين؟ انت كده هتضحي بالام والجنين. ليه بقى؟ انت لو سبت الكيس جوايا وخلاص فكون انتي ديكابتر يبقى العيل هيطلع عيان والسلام ولا غيره جنبه. تخيل هي بقى واخده كيس عليه ديكابتر رحت انت مفضل الكيس ده جواها بعت لها الانتي ديكابتر جوه وبعت لها باي باي كده مش لا في حل تاني اللي خالد كيس بوست غلط هي نيجاتيف وخالد كيس غلط بوست هنلاقي ايه؟ نعمل ايه؟ هنغير 5 لتر ده انا قعدت ليله في نجيب مني الست دي لا بقى الست دي ما لهاش ولا حل واحد. النيجاتيف اللي خدت فيه بوست خلاص تروح جريدة الجمهورية العمود بتاع اريد وعريف دي حاجات وحيدة وإلا عيالها كلهم عندهم المرض. وبقول لو الدكتور اللي عمل الغلطه دي كان نيجاتيف يطلع على طول. تاني هتلاقي عندك قصه الار اتش قصه الكلاسر انستيتيوشن يا الله يا راجل. الريبيت كلاسر انستيتيوشن انت عارف الحته دي مره لخبطوا فيها جامد قوي مش عارف ليه جاي. بصوا يا شباب تخيل ان واحد تمام انا عندي قصه وراها مهمه. واحد يا عم انت لسه بتحكي في القصه الاولانيه تخسر قصه على الجنيه. واحد نجم موت سبورت تاني اهميه عندك في جبل الكمبيوتر. واحد نجم موت سبورت الراجل ده اتعور نقلوه المستشفى محتاج مالي دم. جاله الدكتور المغفل اياه راح ده راجل بقى مش مهم يعني راح مديله كيس دم بوزيتيف النهارده دي كابتن. والله اول مره ما هيحصل حاجه للعيان غير ان جسمه هيكون ايه على طول خلاص انت دي كابتن يعني خلاص هي اول مره دي ما فيهاش اي مشكله بس جسمه هيكون انت دي كابتن تقعد جواه وده راجل ولا هتفرق معاه في حاجه المهم بعد كده ما تغلطش تاني معاه الغلطه هي ايه. تخيل بقى هو هو نفس العيان اتعور تاني وراح المستشفى احتاج نقل دم وهو هو نفس الدكتور المغفى تاني نفس الدكتور السياحة هو هو ساعتها ده ضاع هو عنده انت دي كابتل وانت دم دي كابتل ده يكون منك على طول يبقى المشكلة في الريبيت الدراب ده مسدود لو نيجاتيف عملت تديله بوست قالوا لكم في المعمل ازاي نحدد بوست من نيجاتيف كانت نفس فكرة السلايد كنت بتاخد نقطة ثالثة على السلايد حط عليها نقطة من انت دي كابتل كده كلموا ايه ده؟ لو حصل رياكشن يبقى الكوره دي عليها دي كابتل اكيد بعد مع دي كابتل انت دي كابتل يبقى عليها دي كابتل يبقى بص بقى دي بص ما تعرفش تبقى تعالى بقى الموضوع جميل وحيوي نفس المنظر موضوع جميل وشايف جدا حكايته في ترانسفورمر اقلب الصفحه ونقل الجنب لا يا كاتب هنعمل اول الدور الدور هنا بتاعته هو انا مش يا دكتور لا لا عملت كده قوي بس اكتر في الشهر في مصر هو من زمان اول حاجه الانديكيشن بنكتب عليها نظري ما عنديش وقت ما عنديش وقت ان نظري فقط انديكيشن دواعي نقل الدم ده نظري مش كل الموضوع دواعي بس انديكيشن بيقول لك امتى نحتاج نقل دم والله الكلام ده فيه حتى تعرف الفكره بتاعت الدكتور خليل نحتاجنا لدم لو واحد نزل اكثر من 20% من دمه البني ادم دمه الطبيعي 5 لتر يعني اللي فقد اكثر من لتر في ناس دمها خفيف تلاقيه اتعور في بيتهم سكينة المطبخ تلاقي جاري على المستشفى لابد صباعه وعايز نقل دم اصلا بتتبرع من نص الاكل البني ادم يحتاجنا لدم لو فقد 20% من الدم لتر كامل ممكن نحتاج نقل دم لو واحد ناقصته حاجه معينه في دمه واديها له فاكر لما عيان الهيموفيليا فاكتور 8 يديله 8 كاس واحد ناقصته كور حمراء يديله كور حمراء بس في كاس فيها كور حمراء بس لازم الدم كله ليه بس وان بس ليه بس فاكتور بس زي ما انت عايز يبقى نمره 2 وريستور 1 حاجه ناقصه كويس مستعين اخر واحده من لسه ايدك ريستو بلاكتوز ثاني فاكر العيل كنا بنغير له دم بدم نيجاتيف ولا بوست نيجاتيف لا بوست تاني هو اصلا مشكلته في الدم كان ليش ولا مصر بقى نيجاتيف احتياطات نقل الدم نكتب عليها نظري فقط بريكوشن دي نظري فقط ست حاجات يا ولاد تخلوا بالكم منهم في عمليات نقل الدم حتى لو جايين او في الحفظ كل اثنين مع بعض واحد مع اثنين ثلاثه مع اربعه خمسه مع سته انا بفضل ده بينهم اول حاجه دواعي نقل الدم الاولانيه الثانيه دي احتياطات اول حاجه الدم اللي بتنقله لازم يكون كومباتيبل متوافق وسط شويه مع بعض لما واحد يجي لك في المستشفى فتحت عمل حادثه بينزل محتاج نقل دم فتحت البضاعة بتاعته لقيت ان مكتوب فيها فصيلة بي بتقول له في المستشفى ابعتوا لنا كيس دم بي من فضلكم بنك الدم اوعى اوعى تروح حاطط الكيس مباشرة للعيان اوعى مش جايز كيس الدم مكتوب عليه غلط مش جايز ده اكيد البضاعة غلط لازم تعرف حاجة معينة فيه اوعى اوعى امال بنعمل ايه بقى في المستشفى؟ بنعمل كده حقيقة بناخد عينة من دم المريض من دم المريض ده اللي هياخد يبقى اسمه الريسيبيانت ولا الدونر ده الريسيبيانت عينة صغيرة كده من دم العيان نفصلها بالسنتريفيوج مين اتقل حاجة قلنا؟ أربيتين هتلاقي الأربيتين نزلت لك تحت كده والبلازما فوقيها حلو اخد نقطة من كيس الدم ده الدونر بقى ده المفروض هيجي العيان نفصل عينة الدم الاخرى نقطتين من الكيس بس هتفصل الاخرى الار بي تي تحت كده بتاعت الكيس وفيها بلازما حاطين حاجه تمنع التجلط طبعا هنا كان في سبريت على كده المهم بنعمل ايه بعديها الكلام ده ما باخدش مني دقيقتين بجيب سلايد اعمل ايه اخد نقطه من البلازما دي مع نقطة أو حتة من الـ RBC اللي تحت أحطهم مع بعض على السلايد شوفوا يفعلوا ولا لا والعكس برضه أخد من البلازما دي مع الـ RBC بتاعة العيان أحطهم نقطة مع بعض المنظر اللي أنت شايفه ده اسمه كروس ماتشنج عارفين ده بحب أقول عنه إيه؟ بيان عملي خارج الجسم لمساحة داخل الجسم لو ساعدتك عملت الحركة دي لقيت النقطتين بتوع الدم اللي عندك على السلايد مفيش تفاعلات انما جيت منهم حصل تفاعل على نقطه منهم زي ما حصل بره على السلايد هيحصل وليد في العيان انت عارف اهميه الكروس ماشينج في الجسم اقرا كده تحت الرسمه بتاع الانابيب الكروس ماشينج اللي عملت كروس كده بين الاثنين انت عارف ان الفصائل دلوقتي ليجيوز الفصيله ايه الناس اللي ايه في منهم A1 و A2 يعني قدروا يوصلوا لحاجة اسمها سب جروب يعني جماعة A-B أصبح في منهم A1B و A2B البطايق عمرها ما جابت سبت الكلام ده مش معنى انه بيه دي وبيه كده براءة لازم تتأكد لكن كل الموضوع في اختلاف السب جروب اقول لك حاجة البطايق ما كانش بيكتبوا في معظمها الارهيش يبقى لازم تعمل الحركة دي مكتوب عندك عشان الارهيش ثانيا حتة انك تدي حجم كبير انا كلمتك حتى لو بتدي او الاو كتير قوي من الاو دي الانتي بودي مستواها بيعلى الموضوع يموت شوف يا ولاد لو كل عيان هيقدر اتعمل له كروس ماتش كده عمرنا ما هنشوف مشكله نقل الدم الغلط يبقى مشكله نقل الدم الغلط دي لن تظهر الا في العالم المعلوم الطبيعي الناس اللي خدوا الكيس على قول العيان على طول لو بتعمل دي الاول عمرك ما هتقابل كروس ماتش سوري عمرك ما هتقابل لا بطل الدم هي كروس ماتش سوري تاني واحده في الاحتياطات اي واحد نيجاتيف اديله دم نيجاتيف ولا بطل نيجاتيف طب بيسالوك سؤال شويه كويس يقول لك الراجل والست الاثنين نيجاتيف جايين لك في حادثه سألت بنك الدم احكي لك قصه طويله قالوا لك عندنا كيس واحد نيجاتيف وبقيت الاجهزه كلها بص تفتكر الكيس النيجاتيف هتديه مين فيهم؟ لا بالنص احنا مش هنقعد هات الفيوم تدينا راجل ولا ست؟ هو مين اللي مشكله لو كون عندي الكابتر ويضر بالعين؟ طبعا يا كده الاتيكيت يقول لك الست الراجل انت بقى بيع يبقى لو عندك كيس واحد نيجاتيف وعندك قدامك راجل وست اديه الست والراجل اديله بوزيتيف هيكون انت بيكابتن ما بعد كده مش لازم يقع في المغفل بقى شو رب المفكرين الراجل خلاص ده ليك الست الثالثه والرابعه مع بعض اي تفاعل ما لانه ما يفعل جوه بقى نفترض ان احنا حصل حاجه ليه في تفاعل ما فيش احنا فاهم عملنا ده ما تعمل كده بالمره ما تتاكد يجرى ايه اكتر ايه ما انت شايف ده ثالث ورابع حاجه في الاحتياطات لازم الدم الاستنهار يكون فري فروم كونتامينيشن خالي من التلوث مكروبات انت عارف لو كيس الدم فيه بكتيريا كارثه بكتيريا بتكسر الكرة الحمراء تخيل انت بتدي للعيان كيس كوره متكسره مش تفهموها عشان كده بقول ان بنك الدم لازم يكون تعقيمه زي خبرات الجراحه في بقى المنظر اللي بتشوفه عندنا في المستشفيات بتاعتنا في بنك الدم تلاقي التباجي من دول تخيل لك بنك الدم بالشمشه ابو دنوبة اللي قد كده بريته وعمال يطرقع فيه ده كلام مش صح كده بيبوظ التعقيم كمان لازم الدم يكون خالي من الامراض

اربع ايام كده دي كانت ست ساعات الانتروفيل. يبقى الكيس ده كمان هيقل جواه الداخل على ايدك الشمال مكتوبه جنب الكيس. الكيس يقل فيه ثلاث حاجات: الدروس كورة الحمراء كاليسة، البليتت اصلها الهاش لايف اربع ايام، الفايبرينوجين اللي هي بروتيك الفاكتور ما بتستعملش التركيز. هما ايه اللي يزيد جوه كيس الدم؟ ثلاث حاجات: الكوره لما تحرق الكترون تحوله لاكتيك اسيد، ادي اول حاجه تعلى جوه الكيس. عشان كده احنا حاطين بايكربونات، احنا مش عايزين نبوظ الجيش بتاع العيان، معقوله تقل له احماض؟ فانا بدي بايكربونات عشان لو في حمض تعديه لي من الاول. الكوره الحمراء لما بتموت بيطلع اللي فيها ايه؟ اهم حاجه يبقى الكوره الحمراء هيموجلوبين وايون البوتاسيوم. يبقى الكيس القديم في ثلاث حاجات عاليه: ترول حول لاكتيك اسيد يبقى لاكتيك اسيد عالي، الكور بتموت يطلع البوتاسيوم بروبلم. اخر سؤال نظري مهم وسؤال مربوع في ورقه: مشاكل ماء الدم اخر عظماء. خلي بالك في اثنين بيشتركوا في ماء الدم، اللي بيدي واللي بيدي دونر واللي ياخد بيدي. هو اللي بيدي دم بيحصل له مشاكل؟ طبعا. واحد عجبته قصه العربيه اللي تحت الشجر عندنا في المستشفى وعلبتين العربيه طلع فيهم كل يوم ينط جوه العربيه ويديهم دم، يجي له انيميا في الاخر. انتوا بعتي اول حاجه انيميا. واحد تاني قال لك انا عمري ما اتبرعت الدم دي، فخلوهم جوه العربيه وفضل راقد يوم بحاله، فخوه جوه جاله شوك. شوك يعني انخفاض شديد في ضغط الدم. برعت الكميه كبيره وده غلط، انت لو بتتبرع من نص ليه؟ يبقى اللي بيتبرع بدمه، لو اتبرع بكل يوم يجي له انيميا، برع بكميه كبيره دفعه واحده شوك. شوف حد يتبرع لك بقى. تعالى بقى للشخص المتلقي، وده فيه اربع ممنوعات للمشاكل. ريسيبيانت مكتوبين عندك حروف سي بي سي دي. أول مجموعة مشاكل الشخص اللي بننقله حاجات ميكانيكال. زي إيه ميكانيكال بقى؟ ثلاثة حاجات جميلة. إير إمبوليس دي أول واحدة فيهم، جلطة هواء. جلطة هواء إزاي يعني؟ بص أجرب عليها. الشخص اللي بتنقله كيس دم، كيس الدم متصل بجهاز وريد، آخره إبرة بتحطها في الفين بتاع العيان. المفروض إن أول ما كيس الدم يخرج نقفل جهاز الوريد. ليه؟ اصل لو سبناه مفتوح مين اللي هيخش جوه دراع العيال دلوقتي؟ هواء. انت عارف الهواء يعمل جلطه زي الجلطه اللي احنا بنتكلم عليها عاديه، الهواء يخش يمشي مع الدم يجي لاي شريان صغير كده يروح قافله، شريان في المخ، شريان في القلب، والعيال بيموت. جلطه جلطه في هذه تموت. عشان كده بقى اي عيان بيتنقل لازم عندنا في المستشفى بيجيب دكتور امتياز كده راجل برضه ابيض شيك يقعد جنبه. الكيس بيتنقل باربع ساعات، ممكن دكتور الامتياز بص ما تتحركش الا لما الكيس يخلص، عشان بمجرد ما الكيس يخلص تقفل جهاز الوريد. احسن العين يحصل له ايه؟ جلطه هواء. اسمها ايه؟ جلطه هواء. احنا عندنا مشكله في الارض ان القاعات بتاع العيانين ان شاء الله لما تروح المستشفى ورا الناحيه الثانيه خالص عكس المضارع. الحته اللي ورا دي قاعات العيانين طلت على المنطقه بتاعت حياه ريجنسي وتريديان شويه هواء في الصيف يرد الروح لبيت. حته جميله ورا. دكتور الامتياز بيلعب وراح جنب المريض. سنتين العام بيموت جنب الهواء. فبننبه على دكتور الامتياز من فضلك من بطنك. لو انت هتنام صح العيال يبص هو على جنبه. ايه؟ تاني حاجة بتتكلم كده فات امبولينس. فات امبولينس. شاطر التاخر. أنا بحكي لك كل حاجة أحكيها عشان ما تنساهاش. طيب، إيه جلطة التاخر دي بقى؟ أنت عارف العيل الصغير لو احتاج نقل دم جامد احيانا الممرضه مش لاقيه بين بايد العيل، وهنجيب بقى الراحل التحليل الأنبلاية كانت لعيد كبيرة مثل سنه سنتين ولا حاجة. وبعدين بنين الدم للعيل بنحط إبرة جهاز الوريد في العظمية دي بتاعت الرئة تيبيا طور العظمية دي بنجيب الإبرة العيل لسه العظم بتاعه طري بنروح مدخلين الإبرة وننقل الدم جوه العظمية دي ما هو الدم بتاعنا داخل طالع جوه العظم الله انت ما تعرفش أما الفكرك لما أقولك البوم مارو عمال يصنع كور حمرة وبيضة وبليست هم تبنيهم الدم ازاي؟ فين اكتشف ده كده في العصر الفاتح والدم السابق الدم طبعا لا الدم ده في الخارج هو العظم اي خلايا بتصنع بياخدها معاه هو خارج العيل ده بقى يا ولاد نصيبه دكتور هو بيدخل الابره في رجله حظه مكتوبه له العيل بقى سن الابره خد شويه فات معاه هو ده راح مدخل له الفات ده جوه العظم الفتة يمشي مع الدم يسد شريان العيل مات ده نصيبه بقى ده هنا الدكتور ما بيتعاقبش خلاص كل حاجه وليها مخاطر ما جلطه فات طيب اخر حاجه ميكانيكال تحريك جلطه ديسلوجمنت اوف ذا اورجان تحريك جلطه عباره عن ايه واحد حصلت له جلطه في بين في دراعه بقالوا 30 سنه ما اشتكاش منها قال لكم في الاناتومي ان البنت تعتبر ليه بدي اي كلام يعني لو بس واحد مش مهتمش حاجه تخيل واحد عنده جلطه فين في ايده بقاله 30 سنه عمره ما اشتكى بيها ولا حاجه احتاج في يوم نقل دم دكتور عايز ايه في الدم العيان ده عمال يبص على درجه الكيس دي على هنا حاطه بقى العيان مش عرفت تخيل بقى الدم قررت ان احطه في البيت اللي فيه الجلطه ده فوق الدم وهو داخل في دراع العيان يروح واخد الجلطه معاه ماشي بيها تروح راش الجلطه دي في مخه في قلبه مات مش طريقه حته طب فوق خلي دراع تاني حد حافظ الميكانيكا الثلاثه كان مجموعة من المشاكل حاجات ميديكال وأول واحدة فيهم أوبر ترانسفيوجن لو جهاز غير مكان بعد ما خلصت كده إن شاء الله الكلية دي في يوم من الأيام جالك واحد من أصحابك من أيام ثانوي يزورك يعني جالك بقى إيه شوف بقى وصلت بيك فين الحال بعد ما خلصت أنت يعني واحد من أصحابك بقى إيه يعني هو دخل كلية الزراعة كلية الشرطة طلع مهندس المهم جالك فانت قلت له ايه بقى انت عايز تبين ان الدكتور برضه يعني فاهم قلت له انت ايه ده؟ انت مالك وشك محتاج كده في حاجات دي ارقص اعلق لك في الدم عملت له اوفر ترانسفيوجن القلب متعود يشتغل بخمسه لتر خلي دور السته يقول لك مش لاعب ويقف على طول عشان كده هنعلمكم بالراحه ازاي بنحسب وليها طريقه كلينيكال وليها كلينيكال فايلز كتيره وطرق للكشف وبنستخدم حاجات كتيره قوي عشان نحدد العيان انت محتاج قد ايه يعني مش شبه كده علق لله اثنين وافرق لله اربعه وفرقهم فاهم؟ اشهر مشكله في نقل الدم بايروجينيك رياكشن دي بيجيبوها كتير قوي بقى في المعدات اللي هيعملوا منكم سافروا بره انجلترا ولا اي حته امريكا كندا بيحبوا يجيبوا دي قوي اشهر مشكله في نقل الدم بايروجينيك بايروجينيك كلمه بايو يعني حراره تعرف انت الباي بايركتري اللي بيحطوها في الفرن ما تبقاش حاجه حراره بايو يعني حراره جينيك يعني مولد الحراره الرقم اللي اقوله ده صح 3% من العيانين اللي بتنقل لهم دم بيسخنوا ليلتها عارف بيسخنوا ليه؟ الستريس اللي جوه الكيس الاكتروز اللي جوه الكيس البايكربونيت جسم العيان بيحرقهم ودي حاجات كلها بتطلع حراره فانا مش عايز تقلقوا منه ده عادي 3% من العيانين اللي بياخدوا كيس الدم بيسخنوا بالليل ولا تلاقي ولا تحط في بالك عادي خالص البايكربونيت السيترين والبايكربونات والدكستروز جسم العين بيحرق وطلب طلع حرام. اشهر كومبليكيشن ده ده نمرة ثلاثة في المجموعات الكومبليكيشن. لو الدم بقى ملوث قلت لك العيان يجي له يكتشف الهباتايتس كم الوبائي ده كم الوبائي هي ايه اخر مجموعة ما تقلبش الثانية واحدة اخر مجموعة من المشاكل هيموليتك قبل ما تقلب المفروض سعادتك تقضي عمرك كله في مجال الطب ما تشوفش عيان واخد فيه اثناء دم خلاص طالما بنعمل العيان ده ايه قبل ما نقلب يعني الورقة دي ما تكشفش الا في مكان ما فيهوش ضمير يعني ما يطلعش ان واحد يشوفه تعالى بقى يا سيدي كشفت فيه الدم خلاص اقلب الورقة وامسك كده احفظه ايه الصفحة الأخيرة يا بيعت بيت ورقة نبيع بيت كومبليكيشن هيموليتك الكومبليكيشن يعني ناس لدم غير خلاص واحد خلص فيه لغلط ها ولاد فاكرين مشكلة بتاع الدم الغلط تفاعل بيتم ما بين الاربتين بتاع اثنين لا هذا عالم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا ريت جنب الديليشن انتي بود اللي بيعمل الديليشن هي الانتي بود انت عارف الكره الحمراء لما تبدا في بعض بص كده في الصوره الاوعيه الدمويه اتقفلت لو واخد بالك انها اتقفلت الدم ما عادش يعدي العيان يشتكي بالم في كل جسمه فين ادي اول حاجه بتحصل اي حته في جسمك مش وصل لها دم هناخد حاجه في سنتين اسمها كيميك بين كيمياء نقص الدم اي حته مش وصل لها دم بتحس انت فيها بوجع طيب اللي شاف الفيلم ده قبل كده انا هعرفه على طول لانه لو جاوبت انا عرفته هفكر واقصه على طول هسالك سؤال عشان نشوف بس السؤال اللي هعرضه عليك دلوقتي عشان بس ما تخبطش في اثنين جاوبوه في اخر سبع سنين احد الاثنين كان محمد حسن ابن الدكتور جهان بتاع الكل يعني كان واحد شاطر قوي دلوقتي في رابعه نهائي ده اخر واحد جاوب دلوقتي في رابعه اللي سمع قبل كده الاجابه مش عايز ينفع انا عايز اقول باقي فكروا ازاي يعني السنه دي ما حدش جاوب الرسمه اللي قصادك دي اللي هي ادي خطوه الاجريبونيشن اللي قصادك هل هي اللي عنده اجابه يرفع ايده يكلمني هل هي اختلاف في الاي بي او يعني هي نتيجة اختلاف في الايبيو سيستم ولا اختلاف في الار اتش وليه؟ يعني التفاعل اللي حصل قصادك ده بس بص في الرسم كويس مش توصل لحالة هل هو اختلاف في الايبيو يعني ايبيو كومبتابيلتي يعني واحد خد فصيلة غلط هو مثلا بيديله في الايه ولا واحد كان نيجاتيف اديته كيس بوزيتيف ورحت مديله كمان كيس بوزيتيف تاني مرة بعديه وحصل الرياكشن هل اختلاف في الايبيو ولا الار اتش؟ ليه؟ طب ما يقرش عشان تتبعضها لا ما هو افترض انها تاني مرة تقرش يعني هيحصل تفاعل بس ها قرش ليه؟ ده هي واحدة فيهم ها لا انا بنسمع رأي اخر ها خير دكتور هي عشان عندهم من 10 طريق مش في الفيلم قبل كده يعني مش قبل كده بس يعني ايه 10 سايز سايز؟ طب و10 دي تفيدك في ايه مش فاهم لازم تستناها دي التانية كانت هتمسك كام يعني؟ اللي هي بتاعت مين؟ الارجل انت لو هي انتي بودي بتاع الار اتش هتمسك كام؟ اثنين طب ولو هتمسك لو ربيت بتاع 10 تبقى مين يعني؟ ام هي او اللي هي بتاع الاي بي او هم دول كام عددهم اللي مرسومين عندك في الرسم؟ بعد بوش وما جبتها الساعة 10 الله يجب معاك اسمك يا ايه؟ مصطفى هاي طبعا صح بس بعدهم عد كده الصور الحمراء اللي في الدياجرام انا عايز اوصل لنقطه من ورا السؤال. لو عدينا الكوره الحمراء احنا رسمينها بالظبط 10، اللي كان بينزل ب 10 ده الاي جي ام الانتي بودي بتاع الاي بي سيستم. الرسمه دي معموله على اختلاف في الاي بي سيستم. امال لو الموضوع كله ار اتش والانتي بودي بتاع الار اتش النوع الجي بي كام؟ 2. انا مش هدف الناس السؤال، هدف كمان اوصل اللي وراه. يبقى عايز افهمكم يا اولاد ان الاختلاف في الاي بي سيستم هو الاخطر، لان في الحاله دي كل 10 كور بيبداوا ببعض يسدوا لك الاوعيه، انما قصه الار اتش كل كام بس؟ 2 اقل خطوره. الاختلاف في الاي بي هو الاخطر لان 10 بيبداوا ببعض. طيب الكور الحمراء اللي نزلت ببعض فيها اولاد تتكسر، فاكر؟ كان لما الانتي جينز في الانتي بودي مين بيجي يكسر الكوري؟ الكوبازون الكومبلكس اللي بيعمل خطوه الهيموليسيس. طيب اكتبوا جنبيها كومبلكس. كومبلكس الكوره الحمراء بقى اتكسرت اللي مدفوله للعيان، اتفرج بقى على المصايب اللي هتخرج بيها. الكوره الحمراء لما تتكسر يخرج بيها اول حاجه ايون البوتاسيوم، وده اكتر ايون بيخاف منه القلب. المفروض قلبك يدق زي الساعه. زي الساعة. انت عارف لما ايون البوتاسيوم يخرج من الكور اللي اتكسرت يلخبط ضربات القلب، تسمع بقى السماعة ضربات قلب العيان، تلاقي بقى مكتوبة عندي كلمة ارميا. ا يعني لا ا، ريتم ريتم ريتم يعني ايقاع، مفيش ايقاع للقلب، يقول لك الريتم الريتم مش ايقاع القلب. طيب تاني حاجه بتطلع في الكور مواد تضيق الاوعيه اللي رايحه الكيدني، مكتوب عندك باظ والستريكتور صابيه. طب وايه يعني لما تضيق الاوعيه اللي رايحه الكيدني؟ مكتوب عندك الكليه ما يوصلهاش دم. كيميا كيميا يعني نقص الدم يا ابني. الكليه دي وظيفتها تنظف الدم، تخيل مش وصل لها دم، يبقى الدم مش هينضف. ما انت منعت عنها الدم، نضف ايه؟ مش جاي لها دم تنضفه. ده فشل كلوي. يبقى لما تسمع واحد جاله فشل كلوي اعرف ان الكليه ما بتنضفش. المهم ده السبب اللي احنا بنلغي دلوقتي في الحته دي. عرفت ايه برضه كونسيبت الفصل؟ تقدر الدم اللي رايح الكليه، ما هي تقدر الدم اللي بقى لينا الايه؟ الكليه. الكليه مش وصل لها دم، مش هتنضف حاجه. يبقى فيها اهم حاجه هتطلع من الكوره بقى الباشا الكبير هيموجلوبين، وده لوحده عمل اربع مجموعات من المشاكل بتاعته. مكتوب عندك اول حاجه الهيموجلوبين بيروح الليفر بيتحول لاصباغ صفراويه، يجيب للعيان صفره جوندس باي بيجمنتس يعني اصباغ صفراويه، العيان يجي له صفره. دي اول ده الهيموجلوبين كل ده هيعمله. الهيموجلوبين يروح على الكليه يسد انابيب الكليه للعيان. العيان ده يا اولاد يجي له حاجه اسمها انيوريا. انيوريا يعني مفيش بول. فشل كلوي يعني. وبيسالوكم الشكوي. ايه سبب الوفاه؟ احنا قلنا بالشكوي ده. ده واحد خد كيس دفع غلط. هتقول له رينا ازاي؟ مكتوب عندي في الكتب ده ولا ايه؟ انتوا عارفين لو مفيش جهاز غسيل كلى في المستشفى اللي بياخد كيس دم غلط بيموت. اللي خد كيس دم غلط الوسيله الوحيده لانقاذه بنعمل له غسيل كلى. طيب لو ما عندكش جهاز غسيل كلى في المستشفى واديت العيان كيس غلط ده هيكون هيموت. دور بقى على باب المستشفى خالف في اثنين واجري منه على طول، لان ده المريض مش هيسيبوه. ما هو مات في ستة كتير غلط ما تقعدش دلوقتي تعمل جدع وده واجري على طول، مفيش كام يوم. خد اجازه 10 3 اجازه المستشفيات اللي فيها حاجات دي اللي هو اجازه 10 في السنه 9 اشهر واحدة 3 ما بيغيب يقتل واحد ويغيب شهر وراه. ما بيسيبوكش. ولاد الحالات كتير بيقولوا انت غلطت. طيب كان في عندكم في المعمل تجربه الثاني كان يقول لك ان الهيموجلوبين التجربه كان بيتفاعل مع الاتش دي ام ويا في المادة اللي انا بقول لغاية اسمها أزن المدين. مكتوب عندي كلمة أزن المدين هي برش الكلمة. فكرة ان انابيب الكلية البورد حمض. البورد حمض. احمر. الهيموجلوبين بيتفاعل مع الاحمر اللي في انابيب الكلية ويعمل أزن المدين. هو ده اللي بيسدها. فيعمل انيوريا ورينا فيا. تاوي الوفاء ايه بقى اسمها لتاب الغرض. رينا فيا. كمان الهيموجلوبين اللي طلع بره الكوره يزود الفيسكوستي جدا بتاع الدم ودي حاجه توقف القلب انت فاهم ان القلب في زوجه دي يقف هتفلت اخر حاجه دي بتعملها الهيموجلوبين صحيح استرب طلع من الكوره قال الهيموجلوبين لما يطلع من الكوره يثبت بالاكسجين جامد مش راضي يسيبه للتيشو بيتصعب وبالتيشو دلوقتي مش في احلامه يجي لها هاي مكتوب عندك على اليمين كلمة يزود الافينيتي يعني يشد فيه جامد ما يكونش يسيبه زيادة التجاذب او مكتوب عندكم على اليمين difficult dissociation يعني انفصال صعب ان الهيموجلوبين مش راضي يسيب الاكسجين حد حفظ بقى مشاكل الهيموجلوبين الاربعه بيروح الليبر يتحول لاطباق صفراويه يجيب فرنس يروح على الكلى يجيب لينا بيليا وهو ده السبب اللي وفاه يزود ايه؟ بالكل والافينيتي تجاه مين لمين؟ حضن التيشو بتاعته فيها هاي تمام بحمد الله وفي كانت نهايه